بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله: الترهيب من البخل والشح، والترغيب في الجود والسخاء. قيل أن الشح والبخل بمعنى واحد، والصحيح أنهما مختلفان، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم الشح، فإنما هلك من كان قبلكم بالشح، أمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالبخل فبخلوا. فدل ذلك على أن الشح أغلظ وأشد من البخل. وأصح ما يقال في ذلك أن الشح هو التطلع إلى ما ليس في يدك مما لا تستحقه والحرص عليه، والبخل هو الظن بما عندك مما وجب عليك أو استحب لك أن تنفقه. لذا من البخل ما هو محرم، ومن البخل ما هو مكروه. وأما الشح فهو أن يكون الإنسان حريصا ساعيا لأخذ ما ليس له، فهو محرم على أي حال، لأنه يسعى إلى الحرام أو يأمر به أو يرضى به أو يحرص عليه أن يأخذ ما ليس له، وهو مستعمل في المال في الأغلب، وإن كان يستعمل شرعا في ما هو أوسع من ذلك. فكل من تطلع وحرص على أن يأخذ ما ليس له فقد وقع في الشح. ولذلك قال عبد الرحمن ابن عوف: إني إذا وقيت شح نفسي لم أسرق ولم أزني ولم أفعل. فدل ذلك على أن الزنا مرده إلى الشح، فإن النفس إذا كانت متطلعة إلى ما ليس عندها في أمر النساء والأعراض وقارنت، وقعت في الفاحشة بسبب هذا الشح. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من البخل والكسل وأرذل العمر وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات. اللهم إني أعوذ بك من البخل. والبخل هو أن يمنع الإنسان ما أمر بنفقته أو ما استحق عليه. وقد ورد أن أبخل البخل من يبخل بالسلام، فدل ذلك على أن البخل شرعا مستعمل بمعنى أعم من المال كما ذكرنا. فمن يبخل بما يسهل عليه بما هو حق عليه يمنعه، فهذا دخل فيما تعوذ منه النبي عليه الصلاة والسلام. وكما ذكرنا البخل يشمل نوعا محرما، وهو أن يمنع ما وجب عليه، مثل أن يمتنع عن النفقة الواجبة عليه لزوجته وأولاده أو والديه أو أقاربه الذين وجبت عليه نفقتهم. وكذلك البخل بما وجب عليه من الزكاة، وكذلك البخل بما وجب عليه من الجهاد بماله في سبيل الله. وكذا بالنفس إذا قلنا أن البخل أوسع من مجرد منع الحق في المال. وكذلك البخل بما وجب عليه من حق الضيف، فكل حق واجب وجب على الإنسان، وكذا النفق على الأقارب أو إغاثة الملهوف أو سد جوع الجائع، فإن بذل هذه الأشياء واجب. لا يمكن أن يوجد في المسلمين من هو جائع والناس يعلمون به فاتركونه، أو عريان وهم يعلمون به فاتركونه، بل لابد من سد حاجات ذوي الحاجات من المسلمين. فمن بخل بما وجب عليه من ذلك فهو بخيل. الرسول صلى الله عليه وسلم قد استعاذ بالله من البخل. والبخل قد يكون جبليا في الإنسان وقد يكون مكتسبا. وهذا الذي قد يجبل على البخل لابد وأن يعود نفسه البذل والجود والإنفاق، فإذا أدى ما وجب عليه فقد برئ من البخل المحرم. النوع الثاني من البخل البخل المكروه، وهو أن يكون الإنسان متقصيا للحق لا يزيد عليه أنملا، لا يزيد عليه قط، وربما قصر في قدر ما ينبغي أن يفعله في النفقات وفي ومع الأقارب ونحو ذلك ومع الضيف أو غيره، مثل أن يعطيهم مثلا النفقة في الطعام، أن يعطي أهله النفقة التي يسدون بها جوعهم دون أن يوسع عليهم بما جرت به عادة أمثاله من الإتيان بفاكهة مثلا. يعني عامة العلماء يرون أن من أطعم ما من وجب عليه نفقته حبا قمحا أو أرزا أو شعيرا أو نحو ذلك أجزأه، ولكن كما ذكرنا اللحم مثلا والطير والفاكهة أمر زائد، ومع ذلك من بخل بهذا فقد شدد على من وجبت عليه نفقتهم، فربما نسب إلى البخل في هذا المقام، والله أعلى وأعلم. وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من البخل دليل على قدرة الله على أفعال العباد، فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي يوفق العبد أو يخذله، هو سبحانه وتعالى يوفقه للجود والكرم، وهو الذي يخذله حتى يقع فيما نهاه الله سبحانه وتعالى عنه. وأما الكسل اللهم إني أعوذ بك من البخل والكسل، فهو ضعف العزيمة عن طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن يكون الإنسان متوانيا مؤخرا الطاعة دائما. والكسل كما ذكرنا مع ضعف الإرادة ربما أدى إلى العجز بعد ذلك. يبدأ الإنسان بالكسل ثم تفقد عزيمته وإرادته بالكلية، فينعدم تنعدم رغبته في فعل الخير، وعند ذلك ربما يبتلى بزوال القدرة على فعل الخير بالكلية. فالإنسان لابد أن يكون عالي الهمة آخرا ما آتاه الله بقوة، لا يني في ذكر الله سبحانه وتعالى وفي طاعته عز وجل. قال وأرذل العمر، أن يرد الإنسان إلى أرذل العمر كما قال عز وجل لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. يرد إلى أسوأ العمر، وهو أن يكبر حتى لا يعلم من بعد علم شيئا. يرد الإنسان إلى عمر يحصل له فيه الخرف وضعف العقل مع عجز الطاقة البدنية، فيجتمع فيه أنواع الخلل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله أن يرد إلى أرذل العمر. وأرذل العمر قد يأتي مبكرا وقد يأتي متأخرا، وقد لا يأتي على إنسان لجأ إلى الله أن يعيذه فأعاذه الله سبحانه وتعالى من أرذل العمر. وعذاب القبر، في هذا الحديث إثبات عذاب القبر وهو مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة. وفتنة المحيا والممات، فتنة المحيا الفتن أثناء الحياة، وهي الفتن التي تكون في الأهل والمال والولد، والفتن الكبرى التي تموج كموج البحر وتضطرب اضطرابا عظيما، وهناك الفتن الكبرى قبيل قيام الساعة. فتنة المحيا الفتن التي يتعرض الإنسان إليها في حياته، وأما فتنة الممات فتحتمل وجهين: الفتنة عند الممات وهي التي تكون قبل الموت، وأشد ما يكون الشيطان على الإنسان عند الاحتضار، لأنه يقول لأتباعه إنه إن فاتكم اليوم فقد فاتكم أو أعجزكم، فهو يجتهد اجتهادا شديدا على بني آدم عند مماتهم. وورد في الأحاديث أو ورد في الآثار أنه يتهيأ لابن آدم في صورة أبيه أو أمه يأمرانه بالشرك والكفر والعياذ بالله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فالشيطان يجتهد لكي يمنع هذا الخير على الإنسان. فهذا معنى فتنة المحيا على أحد الوجهين، فتنة الممات على أحد الوجهين، فهي الفتنة التي تسبق الموت. والقول الثاني فتنة الممات، ما يكون من فتنة في القبر قبل النعيم أو العذاب. فالفتنة هنا بمعنى السؤال والامتحان، فالله سبحانه وتعالى يرسل الملائكة الملكين اللذين يمتحنان العباد: من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا مهارمهم. رواه مسلم. قال: الشح هو البخل والحرص. وقيل: الشح الحرص على ما ليس عندك، والبخل بما عندك، وهذا كما ذكرنا هو الأقرب والله أعلم. اتقوا الظلم، اجتنبوه واحذروا أن تقعوا فيه، وهو يشمل ظلم العبد لنفسه بالشرك الظلم الأكبر، ويشمل ظلم العباد بعضهم بعضا وهو المقصود، وإن كان اللفظ عاما إلا أن هذا في هذا المقام هو المقصود أولا. وظلم العبد لنفسه بما دون المعاصي. والظلم ظلمات يوم القيامة، الصحيح أنه على ظاهره يجعل ظلمات، يجعل الظلم ظلمات يوم القيامة، يكون فيها العبد يظل فيها ولا يهتدي لطريقه، وخصوصا عند أشد اللحظات حاجة إلى النور، عندما ينصب الصراط على ظهر جهنم. والتفسير الثاني أنه بمعنى الشدائد، كما قالوا في قوله عز وجل: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، أي من شدائدهما. والظاهر أن هناك ظلمات حسية في البر والبحر كما هو معلوم. قال: واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم، لأنه يريد أن يضم ما عند أقاربه إلى ما عنده، فهذا يحصل به سفك دماء. قال: واستحلوا محارمهم، أي فعلوا ما حرم الله عز وجل عليهم كفعل المستحلين لها. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم والفحش والتفحش، فإن الله لا يحب الفاحش المتفحش، وإياكم الظلم فإنه هو الظلمات يوم القيامة، وإياكم الشح فإنه دعا من كان قبلكم، ف فسفكوا دماءهم ودعا من كان قبلكم فقطعوا أرحامهم ودعا من كان قبلكم فاستحلوا حرماتهم. رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح الإسناد. الفحش البذاء في الكلام وذكر الفاحش يعني المستنكر البعيد مثل أنواع السباب والأذى للناس. والتفحش من يتطلب ويتكلف أن يفعل ذلك. فهناك من نشأ فاحشا والعياذ بالله يفعل الأفعال النكراء عادته كذلك، ومنهم من ينشأ نشأة حسنة لا يفعل هذه الأفعال فيجد نفسه مختلطا بأقوام فاحشين، فلكي يجاريهم يتفحش يتكلف الفحش يتعلمه يرغم نفسه عليه. فهذا التفحش الذي لا يحبه الله عز وجل. إياكم الفحش والتفحش، فإن الله لا يحب الفاحش المتفحش. هناك وسط أصدقاء السوء من يحاول دائما أن يظهر نفسه بصيغة المتفحش بصيغة الفاحش، يجعلهم يظنون أنه فاحش وهو يتكلف ذلك تكلفا، وهذا شر، لأنه قد عافاه الله سبحانه وتعالى فطلب أن يتخلق بالأخلاق الخبيثة. قال وإياكم الظلم فإنه هو الظلمات يوم القيامة، وإياكم الشح فإنه دعا من كان قبلكم فسفكوا دماءهم ودعا من كان قبلكم فقطعوا أرحامهم ودعا من كان قبلكم فاستحلوا حرماتهم. الشح تطلع الإنسان إلى ما في يد غيره يدفعه إلى سفك الدماء ويدفعه إلى قطع الأرحام ويدفعه إلى استحلال المحارم بالتأويل أو التكذيب للأحاديث الصحيحة. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إياكم الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وإياكم الفحش والتفحش، وإياكم الشح فإنما هلك من كان قبلكم بالشح. أمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالفجور ففجروا. فقام رجل فقال يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. هذا ما تناسب رائع عظيم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الشح وتلا ذلك بسلامة المسلمين من لسان واليد. فقال ذلك الرجل أو غيره يا رسول الله أي الهجرة أفضل؟ قال أن تهجر ما كره ربك. وهذا دليل على أن هذا معنى الهجرة التي يحبها الله سبحانه وتعالى في من عموم الناس، وهجرة دار الكفر داخلة في ذلك، لأنك تهجر ما كره رب ما كره ربك من الإقامة في دور ووسط الكفار. قال أي الهجرة أفضل؟ قال أن تهجر ما كره ربك. والهجرة هجرتان، هجرة الحاضر وهجرة البادي. فهجرة البادي أن يجيب إذا دعي ويطيع إذا أمر، وهجرة الحاضر أعظمها بلية وأفضلها أجرا. رواه أبو داود مختصرا والحاكم واللفظ له وقال صحيح عشرة مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع. رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه. وقول شح هالع أي محزن، والهلع هي مفزع، الهلع أشد الفزع، وجبن خالع هو شدة الخوف وعدم الإقدام، ومعناه أنه يخلع قلبه من شدة تمكنه منه. جبن خالع يخلع القلب، يخلع قلب الجبان لشدة تمكنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. يقول حرص من بعض الإخوة على الثواب المتحصل من صلاة الجنازة، فبعض الإخوة كلفوا أنفسهم البحث عن أي جنازة في المدينة يذهبون للصلاة عليها. لا أمر فيه ما يخالف، بل هذا فيه ثواب عظيم، والحرص على الخير لا يلزم أن يكون في صلاة الجنازة أن يصلي على من يعرفهم، بل البحث عن أي جنازة يحصل الثواب فهو يحصل له الثواب. حكم الذي يمارس الرياضة العنيفة مثل رياضة البوكس. أما رياضة الملاكمة خصوصا فهي منهي عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب الوجه، الملاكمة مستلزمة لضرب الوجه، ثم هي رياضة ضارة في النهاية، فإن كثرة ضرب الرأس يؤدي في زمن قريب إلى حصول أنواع من النزيف الدموي الصغير في المخ، ربما كان كبيرا، لكن مع التدريج يعجز الإنسان في عمره في متأخر عمره بسبب كثرة الضربات وكثرة النزيف الداخلي الذي يؤدي إلى تليف في خلايا المخ. بعض الرياضات العنيفة الأخرى ليس فيها هذا ولا ذاك، لكن لابد أن يحذر من مخالفات الشريعة التي فيها، مثل على سبيل المثال التحية بتحية معروفة عند أهل الكفر من البوذيين وغيرهم تتضمن الانحناء، مثل فعل بعض الأفعال التي يفعلها أهل هذه الرياضة من ركوع وقواعد معينة مخالفة للشرع في زي الرجال أو النساء. بعض هذه الرياضات فيها ضرب بالوجه ينهى عنه، إن كان يشير إلى الوجه فقط دون أن يضربه صح ذلك. الملاكمة مش هتنفع إلا بالضرب الحقيقي في الوجه. هل يجوز للرجل أن يجامع زوجته وهي حامل؟ نعم، لا يمنع من ذلك إلا لو كانت تتضرر صحيا. هل استحضر نوايا كثيرة صالحة قبل القيام بعمل صالح يزيد من الأجر والثواب؟ نعم، طالما تعددت النية بالفعل، وليس تعدد النيات معناه تحضير الثواب في الذهن ليقول أعدد النية، لا، إنما يعني تعدد النية أو نية نوايا كثيرة أن تكون كلها مقصودة وطاعة لله سبحانه وتعالى. على سبيل المثال من نوى أنه يصلي ركعتين امتثالا لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم مسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وعندما توضأ كذلك قال امتثالا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام أو ترغيب فيما رغب فيه عندما سأل بلالا عن أكثر ما جعله يسمع خشخشة قدميه في الجنة، فقال أنه ما توضأ وضوءا إلا صلى به ركعتين ونحو ذلك. فإذا نوى هذا وذاك فهذا الذي يؤجر. أما أنه يلزمه أن يعدد الثواب، على سبيل المثال لو أن رجلا قال أجلس في المسجد بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وهو لم يستحضر أن له أجر حجة وعمرة، هذا لا ينقص من ثوابه أنه لم يستحضر الثواب، بل يؤجر على أجر حجة وعمرة حتى ولو كان لا يعلم هذا الثواب. في فرق بين النية وبين معرفة الثواب. هل الخضر حي أم ميت؟ اختلف العلماء في ذلك، والصحيح أنه ميت لقول النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم ليلتكم هذه ما من نفس منفوسة تمر عليها مئة عام، وهي على ظهر الأرض أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلو كان الخضر حيا لمات في هذه المئة عام. ثم قد قال عليه الصلاة قد قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، وقال إنك ميت وإنهم ميتون. فمن يدعي أن الخضر نبي معمر خصوصا الخلاف ينتقل من جيله، فأي شيء يدل على هذه الدعوة حياة الخضر إلا كلام الصوفية، وإجماعهم ليس بحجة، يقولوا أجمعوا على أن الخضر حي. دعنا من هذا الإجماع، بقي لهم أكثر من 1000 سنة يدعون هذا الادعاء، فهذا لا اعتبار به. هل الخضر نبي أم ولي؟ الخلاف في ذلك مشهور، والذي نراه راجحا التوقف في ذلك، عدم الكلام في أمر نقول هو ولي، نقول هو عبد من عباد الله صالح، الله أعلم بشأنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله.